الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: باب الإيمان. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كلها تحج وتصوم وتحج وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الإمام النووي رحمه الله في شرحه للباب الأول من صحيحه باب الإيمان يذكر هنا يعني قول ابن الصلاح، وهو من جملة أقوال أهل السنة الذين يجعلون الإيمان يشمل الدين كله إذا انفرد، والإسلام يشمل الدين كله إذا انفرد، وإذا اجتمع فالإيمان ينصرف إلى أصل الدين وهو عمل القلب واعتقاد القلب، و الإسلام يكون عامل الجوار. فقال هنا الإسلام، ذكر تعريف النبي له، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فقال: الإيمان أصل الدين هو عمل القلب، والإسلام ينصرف إلى العمل الظاهرة، هذا إذا اجتمع في الكلام الإسلام والإيمان. أما إذا انفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الدين كله، الأعمال الظاهرة وكذلك هذا يتضمن يعني عمل القلب، لأنه لا إسلام حقيقي بدون إيمان. وكذلك إذا انفرد الإيمان فإنه حتما يعني يستلزم الأعمال الظاهرة، لأنه لا إيمان على الحقيقة في القلب إلا بعمل الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة. نعم. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت للشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونهما أظهر الشعائر الإسلامية وأعظمهما. نعم، هذا تتم كلام ابن الصلاح. قال: إنما يعني حكم الإسلام شهادتين، يعني أن نحكم الشخص بالإسلام هو بظهور الشهادتين، فإذا ظهرت الشهادتان هذا الإسلام. قال: يقول إن الرسول أضاف إليهم يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لأنهم هم يعني أشهر الأعمال الظاهرة من أعمال الإسلام، ثم أمر الله به ولذلك جعلهم النبي أركان الإسلام. وإلا في الإسلام يعني يعلن للشخص أو يحكم به للشخص بمجرد إظهار شهادته. نعم. وبقيامه بها يتم استسلام. وبقيامه بها نعم يتم استسلام، يعني إذا قام بالأركان الخمسة هذه فيتم الاستسلام لله اللي هو معنى الإسلام، لأن الإسلام معنى الاستسلام لله بالطاعة. نعم. وتركه لها يشعر بانحلال خير قيادة أو اختلال. نعم، إذا ترك هذه خلاص معناه أنه يعني فك يعني روح الإسلام. ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعة. نعم. قال: ثم إن اسم الإيمان خلاص يتضمن يعني الإسلام وما فسر به كل الطاعة، فإنه سيأتي أن النبي عرف الإيمان كذلك. قال: الإيمان بضع من ست شعوب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأدخل كل أعمال الإسلام أو كل أعمال الدين في مسمى الإيمان. نعم. لكونها ثمرات من التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. يعني الأعمال الظاهرة هي ثمرات للتصديق الباطن، إنسان مصدق بباطنه، مؤمن بباطنه بالله تبارك وتعالى، مؤمن بيوم القيامة، فهذا ثمرة هذا أن يعمل الأعمال الظاهرة حتما هذا فنتيجة له. فالأعمال الظاهرة كلها إنما هي ثمرة ل يعني الإيمان الداخلي الباطن. ومقويات ومكلمات وحافظات له. نعم. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان. نعم. وفد عبد القيس ثم أهل البحرين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه فقال له النبي أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المهر. ففسر الإيمان بهذه الأعمال اللي هي أعمال الإسلام، الشهادتين والصلاة والصيام وأداء الخمس من المغنم، هذا كله قال لهم هذا من معنى الإيمان، هذا من معنى الإيمان بالله وحده. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان إيمان بالله وحده؟ ثم قال لهم شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. نعم. وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدأ كبيرة. اسم المؤمن المطلق يعني مؤمن إذا ونؤمن ونسكت هكذا مطلق هكذا ما يصلح على من يرتكب كبيرة، نقول مؤمن فاسق مثلا أو مؤمن عاصي فنقيده بهذا إذا كان من أصحاب الكبائر. أما الإيمان الشهادة بالإيمان المطلق نقول فلان مؤمن، هذا لا بد يكون من استكمل الإيمان، يستكمل الإيمان الباطن وظهر هذا في الظاهر. قول الله إنما المؤمنون يعني إطلاق هكذا، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلفظ الإيمان المطلق لا يطلق إلا على من استكمل الإيمان. أما فيه لفظ الإيمان المقيد هذا لما المكان مرتكب كبيرة مثلا سنقول هذا مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق فقيدناه، قيدنا الإيمان هنا وصفناه بصفة طيب هذه النوع عاصي أو فاسق. نعم. أو بدل فريضة. نعم بدل فريضة كبيرة بالكبائر. نعم. لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. أي لأن دائما اسم الشيء مطلق يقوم يقع على الكامل منه، إذا أطلقنا اسم بدون قيد فيكون يقع على المسمى الكامل لمضمون هذا الاسم. نعم. ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بخير. نعم. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إيه يعني نفي عنه هنا اسم الإيمان لأنه يعني جاز نفيه عنه لأنه فعل هذه الكبيرة أو في حال فعل هذه الكبيرة لا يزن الزاني أو يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان. نعم عند الإطلاق كذلك اسم الإسلام يتناول تصديق القلب. نعم. ويتناول أصل الطاعة. نعم. ثم ذلك كله استسلام قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. يقول خرج من ذلك حصل هذا أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كنا الإسلام والإيمان، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. إذا قلنا الإسلام والإيمان يصير الإيمان يتعلق بمعاني والإسلام يتعلق بمعاني، الإيمان يتعلق بالمعاني الباطنة والإسلام يتعلق بالمعاني الظاهرة، فإذا اجتمع. وأما إذا افترق في الذكر فقلنا فلان مسلم أو فلان مؤمن يقوم لا بد يجتمع معه، فالمسلم الحقيقي لا بد أن يكون مؤمن الحقيقي، وكذلك المؤمن الحقيقي لا بد أن يكون مسلم، ما يمكن تصور مؤمن وهو لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي، لا بد يعمل أعمال الظاهر. ولذلك قال هذه يعني اختصار هذه العبارة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. وأن كل مؤمن مسلم. كل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمن. وليس كل مسلم مؤمنا لأنه قد يطلق الإسلام على عمل الظاهر دون الاطلاع على عمل الباطن كما أو يكون لم يستكمل بعد العمل الباطن لأن عمل الباطن تحصيله يعني أكبر من تحصيل عمل الظاهر فإن المنافق يعني ممكن يصلي ولكنه في القلب منافق وكذلك الجاهل ممكن يعني يفعل العمل الظاهر يشهد الشهادتين وهو لم يتحقق معناها بعد في القلب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. نعم. قال وهذا تحقيق واخر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة. نعم هذا كلام الصلاة تقول هذا عنه يعني الإمام النووي أن هذا تحقيق واخر لهذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة لمعنى الإسلام والإيمان الواجب في الإيمان والإسلام. نعم. التي طالما غلط فيها القائلون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث. نعم. وغيره. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. نعم. فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلق فهي متظاهرة متضاربة على كون الإيمان يزيد وينقص. هذا أول شيء. يعني لو احنا جمعنا اقوال هؤلاء السلف من يعني الصحابه والتابعين وكذلك ائمه الخلف يعني من بعدهم وجدنا انها متطرقه على هذه المعاني اول شيء ان الايمان يزيد وينقص هذه واحده نعم وهذا منهج السلف والمحدثين وجماعه من المتكلمين نعم وانكر اكثر المتكلمين زيادته ونقصها اي في المتكلمين احنا شرحنا معنى المتكلمين وعلم الكلام علم الكلام يعني طبعا تسميته علم تجاوز وليس بعلم إنما أحسن ما فيه أنه كلام ولكنه علم مأخوذ عن المنطق الأرسطوي اليوناني فيما يسمونه بمعرفة في الإلهيات وفي النبوات الكلام في الغيب أو هم يسمونه ما وراء الطبيعة أخذ هذه العلوم وترجمت إلى يعني العالم الإسلامي وأدخلوها يعني من سموا بعد ذلك بأسماء بدعتهم مثل الجهمية والجعدية جعد بن درهم وبعد الجهم الصفات ثم الجهمية وهذه الفرقة وفرقت هذه الفرق الكلامية كلها مثل يعني الأشعرية والكلابية والكرامية والسالمية فرق كلامية اعتمادهم في معرفة الله بالعقل يعني لا يرى هاي أصل بدعتهم في أن الله لا يؤمن به إلا بالعقل العقل وحده العقل مقدم على الشرع فيها ثم إن ما وافق هذا الذي تصله عندهم يعني العقول هو المعتمد والأصل وما خلفه من النصوص يجب تأويل يجب تأويل ما خلف هذا من النصوص وطبعا هم على درجات الإثبات والنفي لصفات الله منهم من لا يثبت لله صفة كغلاة الجهمية لا يثبت له صفة وجودية أصلا ويقول وجود الله الوجود المطلق المطلق عن كل قيد حتى صفة الوجود حتى صفة الوجود ثم بعد ذلك يتفاوتون في الإثبات فمثلا أهل الاعتزال يثبتون ثلاث صفات فقط لكن كل صفة هي عين أخرى وعين الذات فهي في الحقيقة يعني هو مرد هذا بعد ذلك إلى النفي المحض الذي عند الجهمية الخالص ثم الأشاعرة مثلا يثبتون ثلاث صفات ومنهم من يزيدها إلى يعني 9 أو 10 أو 13 صفة فيثبت بعض الصفات الخبرية بالسمع ولكن الأصل عنده طبعا كلهم مشتركون في الأصل الواحد اللي هو الإثبات بالعقل وأن العقل هو الأساس في الإثبات وأن ما ينافي هذا العقل يجب تأويله التأويل هنا بمعنى التحريف. على كل حال لما يقول هنا مثبتة الكلامية يعني من يثبتون من أهل الكلام هذا من يثبتون الصفات الإلهية بالأخبار بقول الله وقول رسوله. لكن طبعا كثير منهم يثبت الصفة الخبرية لله الخبر يعني عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله لكن يحرف معناه إلى معنى آخر غير المعنى العربي. فيقول مثلا نثبت يعني العلو لله لأنه ثابت في الكتاب في الكتاب والسنة، لكن يقول هو علو مكانة لا مكان، وهذا تحريف للمعنى. أو يقول مثل أثبت الله أنه يتكلم الكلام، لكن أقول الكلام هذا إنما هو كلام نفسي مجرد عن الصفة مجرد عن الحرف والصوت. ففي الظاهر يظهر أنه مثبت للصفة الخبرية عن الله أن الله يقول لك وكلم الله موسى تكليم الله أخبر أنه يتكلم، لكنه يقول كلام الذي يصدر عن الله تبارك وتعالى كلام مجرد عن الحروف والأصوات، والكلام إنما هو كلام في نفس الله مجرد عن الحروف والأصوات. ثم الكلام الذي في نفس الله يرجع إلى معنى واحد لا إلى معاني متعددة، لأن قد يقول لك لو يرجع إلى معاني متعددة فمعنى هذا أن هذا مركب والله لا يقوم به التركيب، لأن الذي يقوم به التركيب يقول لك هذا مخلوق، فيكيف يتضع كيفية هو بعقله للصفة الخبرية التي يثبتها يضع لها هو معنى من عندي. فهو في الظاهر مثبت للصفة لكن في الحقيقة هو محرف لها محرف لمعانيها. الشاهد طبعا هذه الأمة ابتليت بهذه الفتنة منذ ذلك الوقت من القرن الثاني وإلى يومنا هذا، هي فتنة للأسف قائمة. طيب وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا، يعني طبعا من هؤلاء الفرق الكلامية اللي هو ضمهم هنا لأهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، بعض المتكلمين يقول هذا، لكن طبعا عامة المتكلمين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما هو شيء واحد وهو بمعنى التصديق، والشخص إما أن يكون مصدق أو غير مصدق، فإن كان غير مصدق هذا الكافر وإن كان مصدق هذا المؤمن. أما إن التصديق هذا اللي هو الإيمان القلبي يزيد وينقص فيقولون لا، فعامتهم على هذا النحو، ولذلك قالوا الإيمان شهادة باللسان والإقرار بالقلب فقط، وأن هذا لا يزيد ولا ينقص، وكل من صدق بهذا فهو إيمانهم واحد، حتى إيمان الملائكة مثل إيمان الأنبياء مثل إيمان البشر مثل إيمان أكبر فاسق مؤمن ومصدق بهذا. هذا عامة في المتكلمين على هذا، وبعضهم يرى يعني كما يرى للسنة في أن الإيمان إيمان القلب يزيد وينقص. المهم أن هذه أول قضية من القضايا التي اتفق عليها وأجمع عليها علماء الإسلام السلف ومن السلف وبعض هؤلاء المتكلمين لا كلهم أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال المحققون من أصحاب المتكلمين نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. يقول هنا هذا كلام النبي قال المتكلمين من أصحابنا يعني من الشافعية ومن غيرهم إن أصل الإيمان هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، هذه اللي هو عامة المتكلمين على هذا الرأي. نعم. والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمرة، هذا أيضا تلبيس. قال الإيمان الشرعي فجعل الإيمان يعني كل الآن الكلام في الإيمان الشرعي الذي يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. قال الإيمان الشرعي يزيد بالطاعة، يعني زيادته إنما هي زيادة الأعمال وليس زيادة عمل القلب، وهذا خطأ كذلك تلبيس. يعني هذا كذلك من كلام هؤلاء المتكلمين في نوع من التلبيس، يقول لك أنا أؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، لكن يزيد وينقص هذا الذي يصلي أكثر يطلق عليه اسم الإيمان أكثر، فيجعلون الزيادة زيادة العمل وليس زيادة عمل القلب، يرى أن عمل القلب واحد هو التصديق، وهذا غير معتقد أهل السنة، بل معتقد أهل السنة يعلمون أن إيمان القلب يزيد نفسه وينقص عمل القلب، فليس كل الناس في إيمانهم في القلب واحد، تفاوتون تفاوت عظيم في نفس جنس التصديق، فإنسان يصدق بالخبر الإلهي كأنه يراه، وإنسان في بداية هذا التصديق وكذلك ثمرات هذا القلب من محبة الله ومن خوفه ومن التوكل عليه ومن العنابة إليه. ليس نفسنا متفاوتون تفاوت عظيم، فعمل القلب يتفاوت تفاوت عظيم. فتفكير أن الإيمان يزيد وينقص يعني أنه زيادة الطاعات ونقص الطاعات، هذا تفسير ناقص وليس هو التفسير الصحيح لمعنى زيادة الإيمان ونقصان. نعم. وهي الأعمال ونقصان. الأعمال ونقصان، هذا كلام هؤلاء طائفة من المتكلمين. قال وفي هذا توفيق بين قواعد النصوص التي جاءت الزيادة. مو توفيق، هذا تلفيق. يعني قالوا أن هذا توفيق بين يعني النصوص التي جاءت بزيادة الإيمان وجاءت نفسه، لكن هذا في حقيقته تلفيق وليس توفيق، إنما النصوص يعني التي جاءت في هذا يصدق بعضها بعض. فأن الإيمان عندما يقال إن الإيمان يزيد، الإيمان بمعانيه، إيمان القلب وكذلك إيمان الجوارح، فهذا يزيد، وزيادة الإيمان هي زيادة إيمان القلب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإنما هذا مجرد نزول السورة تصديق بها، ثم العمل يأتي بعد ذلك يعني بهذه السورة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، العمل قلبا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. قالوا في هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلم. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا، فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النص. نعم، أنا عبرت الإمام النووي عبارة لطيفة في الرد عليه. قال وإن كانوا يعني هذا قالوا يعني كلام حسن، هذا اللي هو أن زيادة الإيمان هي زيادة الأعمال، لكن قال إن الأظهر، قال الأظهر والله أعلم أن عمل القلب نفسه يزيد، هذا حتمي، هذا أمر حتمي. فرد عليهم بهذه العبارة يعني الملطفة رحمه الله. نعم. يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. نعم. ولهذا هذا هو إيمان القلب، يزيد بكثرة النظر، كثرة النظر التفكر يعني في يعني آيات الله، معاني القرآن، معاني السنة، وتضافر الأدلة. كلما يعني ازدادت الأدلة تضافرت، كلما قوي الإيمان، قوي عمل القلب، قوي تصديق القلب. نعم. ولهذا يكون الإمام الصديقين أقوى من إمام غيره. صح. نعم. بحيث لا يعتريهم الشكر ولا يتزلزل الإيمان بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة النية. لا تزال، لا تزلزل قلوبهم معه. انظر مثل موقف الصديق رضي الله تعالى عنه في وقت الأزمات، ما تزلزل وقت الأزمة، مثل ما لما أخبره النبي أنه يعني ذهب إلى الشام ورجع هو في مكة، في ناس من الذين آمنوا تزلزلت قلوبهم لهذا، ودخلت عليهم شبهة الكفار، شلون يحدثكم يعني محمد بأنه ذهب إلى الشام ورجع في في في في ليلة واحدة ونحن نذهب شهر ونرجع شهر. فلما ذكر هذا لأبو بكر قال عنه أن إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر الصلاة، فتزلزل القلب. وكذلك مثلا في الحديبية الصحابة بعضهم تزلزل قلبه، وأبو بكر كالجو حوض الأشد موثق بما عود الله وخبره فما. حتى يقول رجل في الأحنف بن قيس كدت أن أرد على رسول الله أمر يوم حدث أبي جنة، كدت يعني وصل لحد من حد أنه يعني يفارق الدين. أبو بكر ثابت مثله، هذا تفاضل، تفاضل عمل القلب، تفاضل التصديق. كل هؤلاء مصدقون لأن الرسول حق، لكن لما جاءت أمر يزلزل القلوب فيه بقى الثابت الكامل الثبات، وفيه اللي ممكن يؤثر فيه الموقف. فهذا كله يدل على أن الإيمان الذي في القلب ليس واحد. نعم، تفضل. بل لا تزال قلوبهم منشرحة ليلة. وإن اختلفت عليهم الأحوال. إن اختلفت عليهم الأحوال. فثبات قلوبهم في الدين. هذا من زيادة إيمانهم. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عامل بأن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس. طبعا. لا يمكن واحد يعني يدخله الريب في أن يعني إيمان أبي بكر الصديق ليس كإيمان أحد الناس من الصحابة. ولهذا قال البخاري في صحيح قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم. نعم، هذا ابن أبي مليكة تابعي يقول أنا أدركت 30 من أصحاب النبي لكن 7 منهم يعني أخذ عنه يقول كلهم يخافوا على نفسه النفاق، فهذا من كمال إيمانه. وما منهم من أحد يقول إن إيماني كإيمان جبريل، يرد على هؤلاء أهل البدعة التي نشرت ظهرت في وقته اللي هم أهل الإرجاء، أن يقول الإيمان شيء واحد هو التصديق، وأن إيمان أي مسلم كإيمان جبريل. فيقول أنا شفت الصحابة هؤلاء وهم يعني عاين تنزيل ورأوا رسول الله وكذا وكذا، يقول كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، يقول أنا ليس إيماني كإيمان جبريل فور. نعم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق. هذا الناحية الثانية، إطلاق لفظ الإيمان على الأعمال، قال هذا كل أهل الحق متفق على أن يطلق على أن الصلاة إيمان وأن الصوم إيمان، إطلاق لفظ الأعمال الظاهرة هذا على إطلاق الإيمان عليه. نعم. ودلائلهم في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. نعم. وأكثر من أن تشفع. نعم. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه. هذا الآن أتى بالنصوص التي تبين إطلاق يعني لفظ الإيمان على الأعمال، فأتى بهذه الآية وما قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية جاءت إيمانكم هنا اللي هو صلاتكم لبيت المقدس، فإنه كبر على بعض الناس إنه شلون إحنا ما يعني صلاة التي صليناها إلى بيت المقدس قبل أن يؤمروا بتحويل وجوههم في الصلاة قبلة إلى مكة، فرب سبحانه وتعالى قال والله قال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم يعني أجر صلاتكم التي صليتموها وكانت طبعا بأمر الله تبارك وتعالى إلى بيت المقدس، وأن كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فصلاتكم التي صليتموها لم يكن بيت المقدس مكتوبة عند الله محسوبة لكم وتؤجرون عليها يعني يوم القيامة. فأطلق الله تبارك وتعالى هنا وذكر الصلاة يعني إلى بيت المقدس بأنها إيمان، وأن كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أنهم صلوا هذه الصلاة مؤمنين بالله ومنفذين لأمره، فأصبحت تطلق على هذه الطاعات إيمان. نعم. أجمعوا على أن المراد صلاتكم. نعم. وأما الحديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل المستذكرات والله أعلم. يعني أما الأحاديث التي يطلق فيها النبي اسم الإيمان على الأعمال هذه حديث يقول الباب هذا في أحاديث كثيرة. وطبعا أشار حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأطلق كل شعب يعني الدين على وأطلق عليها أن هذه داخلة تحت مسمى الإيمان. نعم. واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد بالنار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام. نعم. اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. نعم. ونطق بشهادته. نعم. كان اقتصر على احداهما لم يكن من اهل القبله اصلا. نعم. الا اقتصر على احداهما يعني دول يقول اتفق اهل الاسلام على هذا حتى معهم بعض المتكلمين يعني اهل الاثبات من اهل السنه انه لا يدخل الجنه الا من اقر بقلبه الايمان. ونطق هذا باللسان. جمع بين مجموع الأمرين، النطق باللسان والإقرار بالقلب، وأنه إن اكتفى بواحدة فقط دون الأخرى فليس بمؤمن، ما يدخل الجنة، ما هو مؤمنها. فإن كان يقول بلسانه فقط ولا يكون هذا الذي يقول بلسانه موافقا ما في قلبه هذا منافق، وإن كان يقول بقلبه لكنه يمتنع من الظاهر أن يعلن الشهادتين فهذا كذلك ليس بمؤمن. ما هو مؤمن من يكون في قلبه الإيمان ولكنه يمتنع عن نطق الشهادتين، لأن عامة الكفار كذلك، عامة الكفار كانوا موقنين بأن الرسول حق وأن هذا الذي جاء به حق وأن الله حق، لكنهم امتنعوا عن النطق بالشهادتين بدافع من الدوافع إما الغطرسة أو الكبر والتعالي. فأكبر المجرمين كفر عون كان في قلبه مقر في قلبه أن الذي جاء به موسى حق، ويقول لموسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر تعلم، قال من هذا لكن امتنع من الكبر. الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن ظلما وعلوا. وكذلك مثلا أبو طالب وهو من أخص يعني أهل الكفر كان مقر بقلبه بأن النبي محمد نبي الله رسول الله وأن هذا الدين الذي جاء به حق، لكنه امتنع يعني أن يقول أن ينطق بالشهادتين مخافة أن يعير. فهذا مانع منعه من إظهار الشهادتين، فمن امتنع من إظهار الشهادتين مع الإقرار بقلبه فهو كافر أيضا. فلا بد من اجتماع الأمرين، الإقرار بالشهادة وكذلك موافقة عمل القلب. نعم. فإذا اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. نعم، فإذا اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، فهو من أهل القبلة التي تجمع يعني أهل الإسلام. نعم. إلا إذا عاجز عن النطق لخلل في لسانه. نعم، إذا كان عاجز عن النطق إذا كان خلل في لسانه، أما رجل أسكن ومقر بقلبه فهذا نعم هذا معذور لأنه ما يعني يستحيل عليه النطق. نعم. أو إذا عاجز التنقل منه لمعاجلة المنية. يعني جاء في المنية وعاجلته ومؤمن بقلبه وعاجلته المنية ما يستطيع أن يقول هذا بلسانه. لكن ليس عند الغرغر، كان عند الغرغر خلاص كما قيل لفرعون الآن لما حب ينطق، يعني فرعون أحب أن ينطق بما هو موجود في قلبه وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، فهذا النطق في هذا الوقت بالشهادتين ما عاد ينفع. فقيل له الآن قال عصيت قط، عصيت أن تظهر هذه الشهادة اللي هي موجودة عنده موجودة في قلبه الآن فقد عصيت قط وكنت من المفسدين، فما عاد تنفع، فما عاد تنفع اليوم، لا تنفع في التوبة من الكفر ولا التوبة من المعاصي، كذلك تنفع لمن يغرغر كما قال النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، قال الله إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليس يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إني تبت الآن عند الموت ما تنفع خلاص، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالنطق بالشهادتين لا يفيد يعني المعذور منه العاجز عنه هذا خلاص معذور، أو الذي يعني أدركه الموت ولن يستطع أن يقول هذا مع إقراره بقلبه وكان عنده أن أراد أن يقول، لكن إذا قال هذا الكلام وهو يغرغر ووصلت الروح الحلقوم ما عاد ينفع، ما ينفع النطق في هذا الوقت. نعم. أو لغيره فلا يكون مؤمنا فإنه يكون مؤمنا، أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خارج الإسلام. يعني هذا بعض يعني بعض يعني أهل العلم يقول يجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، يقول هذه العبارة ليست من الشرط يعني أن يقولها. نعم، لأن هي لا إله إلا الله هي تتضمن هذا. لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل إله إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. نعم. إلا إذا كان من الكفار الذين يعتبرون اقتصاد رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب. إيه. يعني يقول إلا إذا كان شخص يظن أنه يعني يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد بأن النبي محمد نبي ورسول وأنه لا إله إلا الله، لكن دينه مختص بالعرب وحده دون سائر الأمم، بعض أهل الكتاب ظنها. فهذا يشترط أن يقول عند يعني نطق بالشهادتين وأنا بريء من كل دين غير الإسلام. نعم. إلا إذا كان من الكفار الذين يعتبرون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب فإنه لا يحكم بالإسلام إلا أن يتبرأ. لا يحكم بالإسلام إلا أن يتبرأ من أي دين يخالف دين الإسلام. نعم. ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء. يقول من أصحابنا فقهاء أصحاب الشافعي إن كل أحد يريد أن يدخل الإسلام لا بد أن يقول أنا بريء من كل دين غير دين الإسلام. يقول الإمام النووي هنا ليس هذا بشيء، أنا هذا ما عليه دليل. نعم. أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء أنه لا يكون مسلما. إيه. لا يكون مسلم بالنطق ب يعني شهادة لا إله إلا الله وحده دون أن يشهد أن محمد رسول الله. نعم. ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى. هذا خلاف هل دخل الإسلام بهذا أم لا؟ فأظن يقول أنه يكون مسلم دخل الإسلام بهذا لكن يطالب بعد ذلك بأن يشهد أن محمد رسول الله. فإن أبى أن جعل مرتدا. فإن أبى أن يشهد أن محمد رسول الله يكون حكم المرتد وليس يعني أنه دخل في الإسلام. هذا يترتب عليه أحكام دقيقة في الفقه. نعم. ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين. نعم. واستغرب ذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم. يعني الرسول استغنى يعني هذا لأن هذا مرتبط به بعضهم. أن يعني قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ليس هذا يعني هو المقصود وحده. فقول النبي هذا يعني ما يتضمن هذا يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي أيوة وأني رسول الله، وقد جاء في الحديث أيضا وأني رسول الله. نعم. أما إذا أقر بوجود الصلاة أو الصوم أو غيرها من أركان الإسلام وهو على خلاف الملة التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجه في وجهان أصحابها؟ نعم. فنجعل المسلم قالت كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر من أقراره مسلما. هذا إذا قرر الصلاة والصيام والزكاة والحج ولم يسمع منه يعني شهادة أن لا إله إلا الله ونحن بالصلاة، هل تجري عليه أحكام الإسلام؟ فإذا رجع عن هذا يعتبر مرتد ويقتل، أم يعني لا تجري عليه أحكام الإسلام مثلا ولا يكون بهذا؟ يعني هذا يكون في قولا لأصحاب. أما إذا طلب الشهادتين بالعجمية ومقوى ويمكن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجه لأصحابها. مثل الأفريقيين، يعني لو كان رجل أعجمي وقال معنى الشهادة بلغته ما قالها باللغة العربية، هل يعتبر دخل في الإسلام بهذا؟ بنطق بمعاني الشهادتين بلغته. نعم. في يقول في وجهان يعني لأصحاب الإمام الشافعي. نعم. الصحيح منهما أنه يصير مسلما. قال الصحيح أنه يصير مسلما. لوجود الشهادة. نعم. إذا شهد بمعنى إذا قال الشهادة بلغته الشهادة يعني معنى الشهادة بلغته. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. لوجود الأطراف. وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر الآخر وجه. يقول هذا الوجه الإمام النووي أن هذا الوجه هو الحق، إذا أقر بالشهادتين بلغته وقال هذا المعنى بلغته التي يتكلم بها فهذا يكون قد دخل الإسلام وأقر الإسلام. نعم. وقد بيّن ذلك مستخفيا في شرح المهند والله أعلم. نعم. هذا محل هذا كتب الفقه والفروع. واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإمساك قوله أنا مؤمن. فقال طائفة لا يقول هذه فرعنا يقول السلف اختلفوا في أن الإنسان يقول عن نفسه أنا مؤمن، هل هذا جائز أم لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه بالإيمان؟ فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. في الطائفة قالوا لا بد أن يعلق هذا المشيئة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا أكثر أصحابنا المتكلمين. من أكثر أصحابنا المتكلمين اللي هم يعني علماء الكلام من أهل الشافعية أنهم قالوا بأنه يعني أن يقول أنا مؤمن لا بد أن أقول إن شاء الله. وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله. وهذا هو المختار. وهذا هو المختار، هو كلام أنه يقول أن المختار الأصح يعني في هذا أنه لو أطلق وقال أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله فهذا يعني جائز. وقول هذا التحقيق وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمين والكل صحيح. الأوزاعي من أهل الحديث قال أنه يعني يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجوز أن يقول أنا مؤمن. والكل صحيح باعتبارات مختلفة. فمن أطلق نظر إلى الحال والأحكام وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال. ومن قال إن شاء الله وقال فيه هو أما للتبرك وأما الاعتبار العاقل. أما للتبرك يعني رد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وباعتبار العاقبة من يدري ماذا سيكون. لكن يعني بعض الصحابة جزم بأن من قال أنا مؤمن قال فهو كافر لأنه يحكم بأمر غيبي، وحقيقة إيمان القلب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا تزكية. لذلك ابن مسعود لما واحد قال له أنا مؤمن قال قل إنك في الجنة، ما دام أنت مؤمن فقل كذلك إنك في الجنة، لأن من كان مؤمنا فهو الله الجنة حتما. فلذلك كان السلف ينكرون الإنسان يعني يطلق على نفسه يعني الإيمان هكذا المطلق، وإنما من أطلق لفظ الإيمان ويرد به النفظ المرادف للإسلام اللي هو الظاهر كان يقول أنا مسلم بمعنى التعريف فنعم، أما المؤمن يعني حقيقة الإيمان فهذه من التزكية أو من الجزم بأمر غيبي ولا يعلم إلا الله تبارك وتعالى فيجب الإنكار عنه. هذا الصحيح إن شاء الله. إما بالتبرك وأما الاعتبار العاقل وما قدر الله تعالى، فلا يدري أن يثبت على الإيمان أم يصرف عنه. يعني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما يدري هل ماذا تكون العاقل. فالقول التقرير حسن صحيح نظرا إلى أن نأخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. قول بالتخير اللي هو قول الأوزاعي أن يجوز أن يقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن إن شاء الله. ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الثابت ففيه خلاف غريب لأصحابها، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول إن شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم، فيقال على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الحال وأنها مجهولة، وهذا القول قاله بعض المحققين والله أعلم. يعني الحكم على الكافر بالكفر إذا كانت يعني أدلة الكفر قائمة فيه كأنه لم يدخل أصلا في الإسلام فلا يحتاج أن الحكم عليه أن تقول هو كافر إن شاء الله، وكافر على تحكم على هذا الكفر. أما على ما يموت عليه لا علمه عند الله تبارك وتعالى، فلن يأتي قط يعني في الكتاب والسنة أنه لا يجوز لنا أن نحكم على الكافر بأنه كافر إلا إذا علقنا الأمر بالمشيئة. لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف. واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل الكفر بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع. يقول يعلم أن مذهب أهل الحق أن أي واحد من أهل القبلة كان يصلي أشهد أن لا إله إلا الله فهذا لا يكفر يعني لا يكفر المعين إلا إذا نعم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء بذنب بذنب اللي هو دون الشرك ما ذنب لا يخرجه من يعني الإيمان نعم ولا يكفر أهل الأهواء بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع أهل الأهواء اللي هم البدع التي ظهرت سمت أهواء لأنها دائما يعني مردها إلى الهوى مش إلى الحق والنصوص والبدع التي ظهرت في الإسلام البدع الكبرى في عهد السلف خمسة ظهرت يعني بدعة القدر اللي هو القول إنه يعني نفي إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته في الخلق أو نفي العلم الإلهي هذا سليم ولا كفر وبدعة الخروج وهم الذين كفروا المسلمين بالمعصية ورأوا قتالهم بالسيف كقتال الكفار وهذه نشأت في آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبدعة الرفض و بدأت بالغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكان منهم من يعني قالوا في ألوهيته وبدعة السبعية هذا من الرفض كذلك هذا جانب من الرفض ثم الرفض في يعني سب الشيخين أو تفضيل هذا تفضيل علي بن أبي طالب وبسبه معنى في الدرجات الرفض وبدعة الإرجاء وهم يعني غير الخروج فهذول الذين يقولون بأن الإيمان يعني فقط عمل القلب تصديق القلب أو الشهادة باللسان ثم البدعة الأخيرة بدعة اللي هي البدعة الكلامية هذه بدعة الجهمية فهذه هذه البدعة الخمس الكبرى ومنها تفرعت يعني سائر البدع بعد ذلك تفرعت من هذا طبعا نشأت بعد ذلك بدعة أكبر من هذا يعني كبدعة الحلولية والاتحادية بقرر أن يعني ذات الله أو صفاته تحل في بعض مخلوقاته ثم بدعة أهل وحوحك وجود متفرع عن هذه كذلك وهذه من أشنع وأكبر البدع الكبرى التي ظهرت يعني في أهل الإسلام ثم من البدع العصرية التي ظهرت في أهل الإسلام الفصل بين الدين وأن الدين جعل الدين إنما هو للأعمال التي هي القربات والاعتقادات وأما الأعمال الدنيوية فلا يدخل الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا يدخل في الأعمال الدنيوية كالإمامة والسياسة والحلال والحرام وشؤون يعني مجتمع الناس والعلاقة بين المسلمين والكفار كل هذه السياسات والقوانين التي تطبق في الدنيا لا تدخل في مسمى الدين وأنه يجوز المسلم تبقى اسم الدين ينصرف إلى يعني أعمال الاعتقاد وأعمال القربات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك وأما أعمال الحلال والحرام والنظم السياسية والإدارية وغيرها فهذه يعني يشرعها الناس لأنفسهم يعني الفصل بين هذا وهذا فالفصل بين ما هو مسمى العلمانية أو اللادينية هذا بدعة نشأت في أوروبا فصلت بين الكنيسة وبين الواقع الناس ثم انتقلت كذلك إلى أهل الإسلام واعتقدها ناس من المسلمين وأنه يجب الفصل بين الدين اللي هو الاعتقاد والعمل الآخرة وبين أمور الحياة فهذه كذلك من البدع الكبرى فطبعا تحت هذه البدع فروع كثيرة تفرعت ونشأت في أهل الإسلام نعم وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره يعني كيف الحكم بالكفر فمن ضمن هذا الذي يجحد ما ما علم من الدين ضرورة. معنى ما علم من الدين ضرورة يعني الضرورة العلمية قائمة عليه. فإن من الدين مثلا إنه والله وجود الصلاة الخمس، فهذا خلاص الذي يكون في مجتمع مسلمين فيقول أنا لا أصلي، ويقول لا أعلم أن الله يعني قد فرض على الناس خمس، المسلم طلب خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذا جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة، هذا يحكم بكفره. نعم. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيد. نعم، يعني إذا كان قريب عهد بالإسلام لسه داخل الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فجحد معلوم من الدين بالضرورة، كالجمع بين الأختين مثلا، وجدنا واحد مثلا في البادية ولم يسوى جمع متزوج أختين في وقت واحد، الجمع بين الأختين هذا أمر معلوم من الدين، أن الدين يحرم أن الإنسان يجمع بين أختين. فلو واحد وجد يجمع بين الأختين أو تزوج زوجة أبيه هذا يقتل، هذا جحد معلوم من الدين ضرورة. أو يزعم أنه جاهل، هذا وهذا أمر معلوم من الدين ضرورة، إلا يقول إذا كان ببادية بعيدة يعني فعل هذا المعلوم من الدين ضرورة قد يعذر بهذا. هذا في أحكام الردة، يعني أحكام الحكم على يعني معين بالردة والخروج من الدين. نعم. أو نشأ ربادية بعيدة ونحن ممن يخفى عليه فيعرف له، يعني يعرف، هذا قبل إقامة الحد عليه هو حد الردة. نعم. فإن استمر حكم بالكفر، إن استمر بعد يعني أن يعلم حكم بالكفر خلاص. نعم. وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات. طبعا يستحل المستحل، تقول ليس فيه شيء زنا أو خمر أو غيره فهذا مرتد، غير من يفعل الزنا ويعلم أنه حرام، من يفعل الزنا وأنه حرام لا يخرج من الدين، ولكن إذا استحل فهو. نعم. أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. نعم. فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يذكر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها. نعم، هذا كلام الإمام النووي، يقول أن هذه المسائل كأنه يحتاج إليها، فأنا قدمتها في صدر يعني كتاب الإيمان لأنه يحتاج إليه، تعريف الإيمان، تعريف الإسلام والخلاف في معانيها، ثم زيادة الإيمان ونقصانه على هذا النحو، ثم من يحكم له بالإسلام، من يحكم له بالإسلام، من يحكم له بغير الإسلام. مثال هذا التي جمعها رحمه الله، يقول أنا جمعتها في بداية الباب علشان أنه يعني يحتاج إلى العلم بها قبل الدخول في تفصيل يعني الأحاديث التي جاءت فيها. نعم. فقدمتها ليحيل عليها إذا مررت مما يحرج عليها، والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والأسر. نعم، يقول أنا أيضا قدمتها علشان أحيل عليها، لما تيجي هالمسائل عندما تشرح في حديث الباب قد أحيل علي أن أقول أنا قد شرحنا هذا في مقدمة الباب. الحمد لله رب العالمين.